رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مجيبا منيبا تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حججي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.